إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حسالة، قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: فقلت: فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر العوام. هذا حديث أيها الإخوة، حديث مكرور لازمني وصاحبته منذ سنين عددة، لا سيما بما فيه من فوائد عظام تخرج في كل موضع فائدة جديدة. وهو حديث أصل من أصول البصيرة في أيام الفتن والأيام المتقابلات، حينما لا يستطيع المرء أن يتبين أو يختلف الأمر عليه أو تتضارب عنده الكلمات أو الآراء أو يتشاكل عنده الرجال أو يتناظر عنده المنظرون، وهو يعظم الطرفين حينما يريد الابتداء يجد من عيون الشريعة هذا الحديث، من عيون الشريعة في وصف الزمان وحل إشكاله. وهو صلى الله عليه وآله وسلم يحل الإشكالة الكبيرة صلى الله عليه وآله وسلم بجملة أو شطر جملة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في جراحنا كثير متضامن أيها الإخوة، لا يستطيع المرء، أو قل إن شئت مل المرء من التنظير السالم، بحيث لا يريد أن يتحدث حديثا مكرورا فقط دون أن يضع يده على الجرح وإن آلم وأوجع، ولكنه مع ذلك ينبغي أن تمتد هذه الأصبع السبابة حتى تشير إلى هذا الجرح، ثم ما تلبث أن تنضم إليها باقية الأصابع فتمتد يد التغيير. هكذا، حيث إن هذه الأمراض هي كامنة لمن قرأ التاريخ برمته لا سيما الحديث منه، يعلم أنها كامنة بيننا، لا أقول لمدة لا أقول تقل إلا عن 300 سنة، لازال الأمر هكذا. لذا أيها الإخوة، حينما يتحدث المتحدثون اليوم عن حلب الشهباء، نسأل الله عز وجل أن يغيث المسلمين في حلب وفي كل موضع. اللهم أغثهم على من بغى عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم امنحهم أكتافهم حتى يعطوهم الجزية عيادا وهم صاغرون. حينما يتحدث المرء: لا أريد أن أتحدث إليك حديثا يبكيك عن مآس هي مكرورة، بل أقول مكرورة الآن، فوجهت لموضع دون موضع. الآن فيما نحن فيه الآن فضلا عما نراه من خلال التاريخ أيها الإخوة، لا يريد المرء أن يتحدث عن مآسٍ للمسلمين، فإذا ما اقشعر جلدك أو اضطربت أكتافك حركة خرجت من خضوع قلبك أو بكت عينك تظن أنك قمت بما يتوجب عليك، بل ينبغي أن يقوم المرء بما يتوجب عليه. ولذلك كانت حروب الردة على أشدها، والناس خرجوا من دين الله أفواجا كما دخلوا في دين الله أفواجا، وفي هذه الأثناء خرج سيف من سيوف الله عز وجل لا يفل ولا ينبو، يقاتل في سبيل الله عز وجل هؤلاء وهو خالد بن الوليد. في هذه الأثناء تزوج خالد رضي الله عنه، تزوج، فأرسل إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا ينكر عليه ذلك، لكنه يريد أن يقول أريد عملا جديا. أرسل إليه كما قال الخطيب في تاريخه يقول: ألا ويحك يا ابن أم خالد، إنك والله لفارغ تنكح النساء وبدارك وعلى باب بيتك ما يزيد عن 1200 مسلم قد قتلوا. فانبرى خالد رضي الله عنه فقضى عليها وانتهى، قام لها قومة واحدة. جعل أبا بكر رضي الله عنه يضطرب فرحا حينما رأى وسمع أخبار خالد في هؤلاء، حتى قال: والله لأذهبن وساوس الروم بأبي سليمان خالد بن الوليد، لأذهبن وساوسهم. حينما وقف الأرطبون على إيلية مشارف بيت المقدس ووجد عمر رضي الله عنه أن الرجل كعقبة كأداء، سأل القادة العسكريين: ما تقولون في هذا الرجل وقد وقف أمام المسلمين برهة؟ قالوا: الأرطبون هو أدهى قائد فيهم مطلقا. فقال: لأرمين أرطبون العجم بأرطبون العرب وننظر عما تنفرج. فأرسل إليه عمرو بن العاص ففتحه رضي الله عنه. ليس الأمر يقف أيها الإخوة إلى حد النعي على شيء فائت لأشغل هذه الساعة أو هذا الموضع، هذا زمان فات وانتهى. إنها أحكام الله عز وجل التي ينبغي أن تأخذها بعين باكية أو قالطة، التي ينبغي أن تأخذها بقلب ملتفت أو مشغول. أحكام الله، ما هي أحكام الله عز وجل حين نص عليها هذا الحديث؟ إني سمعت بعض الشباب وهو يدعو على هذه الموضعة على هذا الموقع من حلب ويقول: إنهم لا يجدون أدفانا يا مسلمون، يقول هكذا. فقلت: ذكرتني بما مضى، ليست هذه المرة الأولى، وإنما قلنا لا يجدون أدفانا من كثرة الموتى في الشيشان وفي البوسنة وفي بورما، وإلى يوم الناس هذا في جنوب ووسط إفريقيا يقال هذا أيها الإخوة. إنه في كل موضع وعبر التاريخ، ولن ينفع قط أن يقال هذه أن تقال هذه الكلمات المكرورة، لا يمكن أيها الإخوة. إن الوثوب على هذا الحل ينبغي أن يكون من الشريعة، لذا ذكرت هذا الحديث الذي قلت لك هو مكروه. والعلماء يقولون: العلم ما كرر واشتهر، وليس بعلم ما كان عن الناس خفية. في الجملة فتأمل جيدا بعض هذه المواضع التي أريد منها موضعا واحدا، لكن له لا ما من بد إذا ذكرت هذا الحديث أن أعرج على أوائله وأواسطه وعلى زيله. واستمع جيدا أيها الأريب حتى لا تنخدع، فإن المرء كلما اطلع على حكم من أحكام الله عز وجل جديد لا يلوح لناظريه إلا أنه خدع، خدع، سواء كان ذلك عمدا أو كان ذلك بغفلة من الذين ينبغي أن يبينوا. كما قلت لك هي هذه العبارة تماما، هو هذا الموضع تماما، هو هذا الموضع، بل أقول هي هذه الفتاوى أيضا مع هذا الوضع الذي هو مكروه. هي حينما يرسل لي بعض الإخوة أن ثمة مفتيا في موضعي من موضع من المواضع يقول: ينبغي للناس أن يقنطوا في صلاة الفجر حتى يستنقذ الله عز وجل أهل حلب مما هم فيه، وهو كلام جميل جدا، لكن ينبغي أن تعلم أيها الرجل أن تلك الطائرات التي تخرج فتقصف هؤلاء في حلب تخرج من قواعد عندك أنت، فقبل أن تقول ليقنط قل لمن عليك كف، فإن نصر المؤمنين واجب وخذلانهم يحل ركة الإسلام. تأمل جيدا، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي زمان حتى يكون الناس على أهبة الاستعداد لهذه الفتن، يكونوا على أهبة الاستعداد لهذه الصدمات. إنما في كل موضع لا يعلمون لم تكن هذه وساطة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يوشك هو على رؤوسكم، هو بين أيديكم، هو سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. حين يقول ابن كثير رحمه الله في أقوال المفسرين الذين ذهبوا في الآية يمنة ويسرى، قال بعضهم الذي السفهاء هنا هم اليهود، وقال بعضهم هم النصارى، وقال بعضهم هم المشركون، وقال بعضهم هم مشرك قريش، قال ابن كثير والصواب أنهم جميعا. حينما تتوحد لك قبلة توحد الله عز وجل فيها وتأخذ من الله عز وجل أوامره ونواهيه فقط، عندها سيعاديك الكل. أمر ينبغي أن تتحضر له وأن تعلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، موضع معلوم لدينا نعرفه ولا ننكره، أعلمنا الله عز وجل به ورسوله. تأمل جيدا، يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، ستكون فتن وأحداث لا يصمد لها إلا ذو بصيرة باع نفسه لله عز وجل، ودون هؤلاء سوف ينجزع وينخزل ويرجع القطرة. وشبهها صلى الله عليه وسلم بالحب إذ ضربته في المنخل، فإنك تضربه في حيطان المنخل يمنة ويسرى. هي كذلك هذه الفتن أيها الإخوة لا تكف، كما أن يد المرأة لا تكف عن الهز، فالفتن لا تكف، فتن ستأتي تذكر تنسي إحداها الأخرى من شدتها ومن قوتها ومن قرب العهد بالثانية أو بالأولى. لذا سماها عمر رضي الله عنه حينما قال رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتنة، فقال حذيفة رضي الله عنها، فقال الصحابة رضي الله عنهم كلنا، فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفره الصلاة والصيام والصدقة. قال ليست هذه أريد، لا أنا أتحدث عن الفتنة الغير معتادة، عن الفتنة التي تقسم الظهر وتسلق الكبد، تشيب لها النواصي وينفجر لها الحجر القاسي. أي فتنة هذه؟ قال التي تموج كموج البحر، كما أن البحر لا يهدأ موجه وتتواتر أمواجه، هي هذه الفتن هكذا لا تسكت لا تهدأ لا تتركك. لذا كان ينبغي أن يكون لك أن تكون لك بصيرة بهذه الفتن كيف تصنع فيها، ما المتوجب عليك. يوشك أن يأتي زمان تغربل فيه الناس غربلة، يغربل فيه الناس، الناس بعمومهم لا يقال المسلمون فقط، كل الناس يغربلون وكلهم للفتنة يتعرضون، وكلهم مع ذلك لهم رؤوس بها يشربون وينظرون ويختلفون. لذا سأقول لك ما صنع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، هو الفطن ابن الفطن رضي الله عنهما، يغربل فيه الناس غربلة، وحينما يضع الحب على المنخل يبقى بعض الحب في المنخل وتسقط منه أقشاره. لذا قال صلى الله عليه وسلم وتبقى حسالة، حسالة، الحسالة بينها رسول الله في رواية البخاري صلى الله عليه وآله وسلم بعبارة عجيبة أيها الإخوة. قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يا عبد الله كيف أنت إذا كنت في حسالة من الناس، تعمل إيه؟ ما تصنع؟ لأن الإنسان الحر صاحب البصيرة في الشريعة أنكد شيء عليه أن يجد مصاحبة من حسالة، ما من بد له من مصاحبته، ما من بد، نزل معاه أنكد شيء عليه. لذا بكت عائشة رضي الله عنها ثلاثة أيام متواليات كادت أن تموت من البكاء. ليه؟ لأنها حرة شريفة. فلما قيل عليها ما يضاد ذلك رضي الله عنه، وهي البريئة المبرأة الطاهرة رضي الله عنها، لما قيل عنها ذلك فقط لأنه قيل بكت رضي الله عنها هذا البكاء، فالله عز وجل رحم بكاءها فأنزل فيها قرآنا يتلى. حتى قال أبو الطيب: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صدقته بد. بارد سمج إذا سار معك في طريق ملتهب أبرده، مما ترى من خنوع ومن برود مشاعر ومن عدم بصيرة ومن حياة هو حريص عليها أي حياة، ضالع في ذلك يهود بل سبقهم. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. تأملوا أيها الإخوة، وتبقى حسالة. إيه الحسالة التي قال فيها رسول الله لعبد الله بن عمرو: كيف أنت؟ هتعمل إيه إذا بقيت في هؤلاء؟ قال النووي رحمه الله: والحسالة هي الرديء من كل شيء، يعني من الناس الأردى وأخلاقا ومذاهبا ونظرة وعقيدة، ومن الحب قشر الذي لا يحتاجه الآدميون غالبا، من كل شيء ما هو رديء فيه لا يسوي. هو هكذا أيها الإخوة، ليست الكلمة سبا بقدر ما هي وصف تحيا مع من لا نفع فيه، لا نفع فيه، لا في رأيه. إذا تكلم اعوج، وإذا اعتقد اعوج، وإذا أرشدك اعوج. أرعن لا يهتدي لأمر رشد ولا يرعوي لعظة حكيم. في مثل هذا الفطناء والأذكياء والمتقون يتضعضعون. قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتبقى حسالة. من صفات الحسالة: قد مرزت عهودهم، لا تكاد تجد له مع الله عبادة مستقرة، فيطيعه في موضع ويعصيه في موضع آخر، ويمخرق على نفسه وعلى من حوله عبادة لا يقوم بأوادها ولا بأصلها. لا تكاد تجد له عهدا شعاره يدخل في السلم كافة، وإنما انتقائية بغيضة، يدخل في شيء ويخرج من شيء آخر، وربما كان الذي خرج منه أهلك الذي دخل فيه، وإن بذل في تلك العبودية ما بذل. تأمل، مرجت عهودهم، ومنه قول الله عز وجل: فهم في أمر مريج، أي في أمر مضطرب، لا تكاد ترى له معالما. مرجت عهودهم وخفت أماناتهم، واختلفوا حتى صاروا هكذا. خفت أماناتهم، لا تكاد تجد إنسانا يحفظ الأمانة، وأصل الأمانة الديانة الشريعة، أن يحفظها المرء. ومن جملة عدم حفظها ليس فقط ألا تعلمها، وإنما أيضا من عدم حفظها تحريفها، أن تحرف قول الله عن مراد الله، وأن تحرف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذا قلت مرارا أيها الإخوة، على تلك الأعواد هو منهج المعصوم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. كلام منضبط، كلام منضبط أيها الإخوة. إذا أردنا أن نعلم مراد الله ومراد رسوله، فلننظر لفعل هؤلاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة مفادها: لن يأتي جيل مثل هذه الأجيال الثلاثة فهما عن الله وعن رسوله وبذلا لهذا الدين، لن يأتي. لذا هم النبراس، الصوى، المنار على الطريق الموحشة المهيع، تستطيع أن تصل إلى الله عز وجل من خلالهم، ودون ذلك عقلك. هتنظر أنت بما ترى أنت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آثارهم أيضا، تجد هذه الانتقائية التي حرفت الكلمة عن مواضعها. وتبقى حسالة، قد مرزت عهودهم وخفت أماناتهم، فلما ضاقت علاقتهم مع الله ومع الناس، لم تعد هناك أمانة مع الله ولا مع الناس أيضا، لما حدثت فسدت العلاقة مع الله، فسدت مع الناس، وترتب عليهما الخلاف، بحيث تجد أن الرجل يختلف مع أخيه في شكل، لا يعذره ولا يلتمس له براءة، وإنما عنة على طول الطريق، على طول الطريق. لذلك أيها الإخوة تجد أن الناس اختلفوا حتى في أحلك المواضع، الآن في أحلك المواقف تراهم يختلفون، وأدى ذلك إلى برودة قلب أحدهم بمصيبة صاحبه، بمصيبة صاحبه، حتى صارت عقيدة الولاء والبراء باهدة شبه تماما، شبه تماما، وأنا لا أبالغ أيها الإخوة، شبه تماما تماما تماما. حين يرى كل إنسان أين ما يصلحه على المستوى الشخصي ثم يذهب إليه تاركا ما يصلح إخوانه، وحين ينظر المرء إلى آثار الولاء عند الأقدمين يكاد يسقط مغشيا عليه مما إذا ناظر ما بين وقته ووقت هؤلاء الأسلاف. واختلفوا حتى صاروا هكذا، وتشبيك الأصابع فيه إشارة أنهم اختلفوا في الأصول، اللي هو أصل الأصبع في منبته حينما تطبق أصابعك بعضها على بعض، يعني حتى لم يختلفوا في الفروع الهينة اليسيرة، اختلفوا في الأصول، في الأصول، أصول الدين اللي هي قواطع لا خلاف فيها، اللي هي مواضع الإجماع من الأمة، المواضع المتواترة المتوافرة، حتى في هذه أصبح الناس يختلفون. واختلفوا حتى صاروا هكذا، قال عبد الله بن عمرو فما تأمرنا. الحل في هذه القضية أمر معصوم، فيش بنيات الأفكار. لذا قلت قبل ذلك أيها الإخوة في هذا الموضع أن عمر رضي الله عنه كان قد حباه الله بفراسة نبى بها عن كثير من الأمة، محدث ملهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمة محدثون، وإن يكن في أمتي فعمر. وافق الله عز وجل في 12 موضع من القرآن، يرى سودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رضي الله عنها طويلة جسيمة، خرجت بليل قبل ضرب الحجاب فنظر وقال أما قد علمناك يا سودة، عرفته من هيئتك يا رسول الله حجب نسائك، فنزلت آية الحجاب. 12 موضع بهذه الشاكلة أيها الإخوة. عمر رضي الله عنه هذا قال أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن صلى الله عليه وسلم، لا أقول أنا، مع أنه خليفة الراشد المتبع، وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتبع ترجيحاته ونظراته وقياساته، بل وفي عمر بالذات قال صلى الله عليه وسلم أن عمر سينعش الأمة، سينعش الأمة بهذه الأقيسة والفتاوى والنظر منه رضي الله عنه. ومع ذلك حين تأتي الفتنة يقول لكم يحفظ حديث، نريد معصوما، لأن هنا تزل آراء الرجال ما يستطيع الإنسان أن يكمل. فقال عبد الله بن عمرو فما تأمرنا يا رسول الله، في رواية أيها الإخوة وهي في المسند أيضا، والحديث هذا بطوله برواياته في المسند وهو مختصر في الصحيح، قال عبد الله بن عمرو فقمت إليه وأقبلت عليه. وده موضع ملفت للنظر وموضع لفتته، أن الصحابة كانوا يجلسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطيش كما قالوا هم، يعني تصور لو أن على رأسك الآن عصفور يطير من أي حركة أنت لا تتحرك، فهذا مثال على السكينة التامة، التامة التي لفتت نظر المشركين حينما كانوا يجلسون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول قمت إليه، قمت وأقبلت، يعني قام ومشي كمان نحوه عليه الصلاة والسلام، إذن عبد الله بن عمرو بن العاص كأنه كان الآن لا يشعر بما صنع رضي الله عنه، لكن غلبه ما يجد في نفسه من شدة ما تصوره من هذا الزمان. وكما أقول لك أيها القريب، لا يتصور ولا يستفحش هذه الحسالة إلا الأحرار الذين يعلمون أنه أن متاخمة هؤلاء نكد، نكد عاجل. لذا قام ومشى أيضا رضي الله عنهما. فقال صلى الله عليه وسلم وصية جامعة مانعة صدرها بما أردت من سياق هذا الحديث اليوم، قال خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكروه. حين يأمرك أن تأخذ الذي تعرف أن تنتهبه وتهتبله، أن تأخذه كله، أن تأخذ منه ما طالت يدك، أن تأخذ منه ما تستطيع، أن تنهش الحق نفسا حتى تأخذه بجانبك، بهذه القوة تكون القوة العكسية أيضا أيها الإخوة، ودعوا ما تنكرون. والمعرفة هنا هي المعرفة الشرعية، ما أعرفه من ديني، ما أعرفه من تلك الشريعة. كما أقول لكم أيها الإخوة، محنة اليوم ليست من هذا الذي أتى من أقاصي الأرض حتى يقتلك هنا، إنما محنة اليوم من كان بينه وبينهم ما يربو على ما يقل عن 30 كيلو ولم يصنع معهم شيئا، بل ومن أيام يسيرات دك مدينة الباب دكا. وكما أقول لك، حتى القضايا صارت موجهة، أنت لا تدري عن هذا الأمر شيء، ولو دريته لوجدت من قال لك ما هذه مصلحة ينبغي أن تكون، لكن ينبغي أن تكون في دينك، تعرفها من دينك. المصلحة في الدين أعرفها من ديني، ليس من رأيي وما أراه. أغلب المنطقة قواعد لهؤلاء، لو أراد هؤلاء أن يأتوا من أماكنهم لفني وقودهم في الهواء ولسقطوا، ولو جاءوا من البحار لغرقوا، لكنهم ينزلون عندك ويستريحون ثم بعد ذلك يخرج. أين هذه العقيدة التي ينبغي أن تعرفها من دين الله عز وجل؟ ثم سيقول السفهاء، ستسمع أقاويل في ذلك يحسنونها، أنه ينبغي من الحفاظ على الحدود الجغرافية، لذا كان ينبغي أن تسقط حلب وتخرج المعارضة منها، اللي هي لا زالت تنافح على بعضهم البعض، ينافح بعضهم على بعض، ثم الآن يخرجون قبل الناس إلى الخارج. ليه؟ لا تدري، لكن ما يقال حفاظ على الموضع الجغرافي، يعني الموضع الجغرافي لابد أن تنتهب حلب مثلا لتحافظ على موضعك أنت الجغرافي. عجيبة، يذكرني بقول الأفغاني الضال قديما حينما قال للسلطان عبد الحميد، قال في بعض مقالاته إن احتلال الإنجليز للهند مصلحة لمصر. مصلحة لإيه؟ يرى فيه مصلحة اقتصادية، مصلحة سياسية، دول هؤلاء أخوانك، كيف يكون مصلحة أن يقتل هؤلاء؟ لكن لا يتكلمون بما يعرفون من الشريعة. لذا هذه هي الشريعة أيها الإخوة، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، جوهر التوحيد، وهي لصيقة بالتوحيد ولصيقة بحرمة لا إله إلا الله، لذا تتعلق بها تعلقا مباشرا، كما قال الله عز وجل عن إمام الحنفاء، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، براء، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. قال المفسرون الكلمة لا إله إلا الله. شوف تفسير سيدنا إبراهيم كان إيه؟ إنني براء، براءة، براءة منكم ومما تعبدون من دون الله. ده معنى لا إله إلا الله، ده معناها. لذا أقول لك، قال أهل العلم البراءة الولاء المؤمنين والبراء من الكافرين، لصيق بلا إله إلا الله، لصيق به. لذا أيها الإخوة، كان أمر الله عز وجل في قضية الموالاة هذه دقيق للغاية جدا، حين نفى أصل الإيمان عن هؤلاء الذين يوالون الكافرين. والموالاة كما عرفها أهل العلم هي نصرة بالمال واللسان والبدن، دي موالاة كاملة كاملة، لا ينبغي أن تكون إلا للمؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون، المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة يتناصرون، ينصر المؤمن المؤمن، ولن يقبل الله عز وجل من أحد أسلم شيئا حتى يترك المشركين. يعني من الممكن أن يصلي ويصوم ويحج وينطق الشهادة وكل ده، ما فيش منع أبدا، لكن ينبغي أن تكون هذه البراءة: إنني براء مما تعبدون، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، دي شريطة ليصح هذا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل اسمع إلى هذا الموضع العجيب، قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعني في الحرب، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يعني الله عز وجل قال إن الجماعة دول كذبوا عليهم. تأملوا أيها الإخوة، دخلت فئة من المنافقين على المشركين خلسة في الليل، ثم جلسوهم وقالوا لهم: أنتم على حرب وشيكة مع المسلمين، لئن خرجتم لحربهم فنحن معكم، ولئن قتلتموهم فنحن معكم، نقاتل معكم. وبعدين لما خرجوا سأل بعضهم بعضا، كأن بعضهم سأل رئيسه وكبيره: كيف قلت هذا لهم؟ هل ستنصر؟ قال: لا، أنا أكذب عليه. وشهد الله أنهم يكذبون في هذا، ومع ذلك قال: يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب. هم واحد، عقيدة واحدة، وهيئة واحدة، ومذهب واحد، ومصير واحد، معناهم يكذبون في قولهم، فكيف بمن يصدق ويعين ويناصر؟ أيها الإخوة، تأمل جيدا، هذه المحنة بحق. هل لك مع المؤمنين ولا؟ هل ينزف قلبك وجذره على نزف المؤمنين حينما ترى امرأة تخرج إلى الدور الخامس فتلقي نفسها لأنها وجدت العلوية تشيع الملاعين قد خرجوا إلى بيتها يريدون اغتصابها؟ هل ينزف قلبك لها حينما تسمع أن الرجال هناك يقولون: نريد فتوى صالحة، فتوى صالحة من أحد أثبات أهل العلم يقولون: اقتلوا نساءكم؟ يعني رجل يقتل ابنته وزوجه وأمه وأخته ليه؟ حتى لا يغتصبنا. نقول: نريد فتوى صالحة صحيحة. وهي كما قال ابن النحاس رحمه الله: ولعلهم أفتوهم بهذا لأجل هذه التي ألقت بنفسها. لأنه قال رحمه الله عن الفقهاء في مسألة أن المرأة إذا سلبت، إذا أخذت، فإنها تغتصب ويسلب عرضها، فقال أهل العلم: بل تقدم وتفضل الموت، لكن محل النظر فيها هل تقتل نفسها أو تجعل غيرها يقتلونها، كما فعلت زوج أمير المؤمنين حين دخول التتر، أنها علمت أن الأمير المغولي قد حظاها لنفسه، فدخلت عليه وهي تعلم أنه سيغشاها، فقالت: أيها الأمير، عندي عجيبة من العجائب ها هنا. قال: وما هي؟ قالت: عندي سيف إذا ما أخذته، إذا ما صاحبته لا يقتلني. قال: كيف؟ قالت: أريدك. قال: نعم، الأبلة. فانطلقت إلى جارية الله كانت قد اتفقت معها وقالت: إذا قلت لك اضربيني فاضربيني بالسيف بكل ما عندك من قوة. فوقفت المرأة أمامه وبين يديه، وجاءت الجارية فقالت المرأة: لا، اضربيني. فضربتها ضربة شقتها فرقتين. قال ابن كثير في تاريخه رحمه الله: قال: فماتت رحمها الله، يعني صوب فعلها. تأملوا أيها الإخوة، لما يبقى هذه الحال هناك بهذا الشكل من ولائك للمؤمنين كما قلت لك، أن ينزف عليهم قلبك، لا بمظاهر وفقط، لكن بعقيدة ينطلق منها، بعلم ينطلق منه عقيدة ثم عمل. إنما كفانا أن أخرج إليك في مثل هذه المواضع فأقول كلاما فتبكي على كلامي، وبعدين نبقى في ذلك كما قلت لك ما لا يقل عن 300 سنة ونحن في هذا الأمر، والتاريخ الحديث مفعم بهذا الخزي مرارا وتكرارا. أيها الإخوة، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. يقول واسلة بن الأسقع رضي الله عنه كما أخرج أبو نعيم في الحلية، يقول: جاء بعبد يوم القيامة وهو حسن في نفسه. اسمعوا أيها الإخوة، حسن في نفسه، هو يصلي ويصوم ويحج، يعمل الصالحات، حسن في نفسه. فقال له الله عز وجل: هل واليت أوليائي؟ فقال أي رب كنت سلما، كنت سلما، ما لي شأن بالمؤمنين ولا بالكافرين. قال هل عاديت أعدائي؟ فقال أي رب كنت سلما، ليس لأحد عندي شيء وليس لي عند أحد شيء. فقال الله عز وجل إنما تجب رحمتي لمن والى في وعادى في. ده جوهر قاعدة التوحيد، قاعدة لا إله إلا الله، نتيجة معلومة، إذا استقرت لا إله إلا الله استقر الولاء للمؤمنين، ودون ذلك خرط القتات أيها الإخوة. لذلك لما خرج نجم الدين، لما خرج الصالح إسماعيل وهو أخو نجم الدين أيوب الذي كان وليا على مصر، فعلم نجم الدين أن الصالح في الشام قد أعطى قلعة صفد للصليبيين حتى ينصروه على نجم الدين أيوب. فلما سمع بذلك عز الدين بن عبد السلام خرج فأنكر عليه على المنبر ثم لم يدعو له. قال ابن كثير رحمه الله في تاريخه وذلك أنه خلع بيعته، لا شأن لك بنا. حينما يحدث منك هذا خطاب عظيم حاد موجه، لأن هذه مسألة في الإسلام حادة جدا أيها الإخوة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد قوما يؤمنون في أصولها. وعلى النحو الآخر فإن من علامات الإيمان والتقوى مناصرة المؤمنين وحبهم، التآصي في الله عز وجل، وهو ما طفح به تاريخنا على إثر ما نظرت له هذه الشريعة الغراء. لكن ذلك هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خذوا ما تعرفون، والذي نعرفه أيها الإخوة هي موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. يقول فيها الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فحصر ذلك في هؤلاء. وليك الذي يستحق منك نصرته بمالك وببدنك وبقولك ولسانك هم المؤمنون، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما أوليائي يوم القيامة المتقون، وقالها صريحة صلى الله عليه وآله وسلم، وما أصرحه وأصدقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن آل فلان، هكذا مباشرة، إن آل فلان ليس بأوليائي، لا وليهم، إن آل فلان ليس بأوليائي، وإنما أوليائي المتقون. ولكن رحم أبلها ببلاها، بيني وبينهم رحم فقط أبره في رحمه، لكن ليس هم بأوليائي، إنما أوليائي المتقون. صراحا قال المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يحوطه من خلفه ويكف عليه ضيعته. فهم الصحابة هذا، فهموه فهما عجيبا حتى أرخى ذلك على التاريخ كما قلت أيها الإخوة، في رجل من الذين يذكرون في التاريخ بحدتهم وشدتهم وظلمهم البالغ، وهو الحجاج بن يوسف الثقفي. هذا الرجل كانت خرجت بعض نسوة من مضيق الديبل، يخرجون من هذا المضيق اللي هو ميناء كراتشي الآن، يخرجون من مضيق الديبل، فبينما هم هكذا استطع عليهم بعض قطاع الطرق وأخذوهم وهم يريدون الحج. فنادت امرأة من الوفد وقالت وحججا، فبلغ ذلك الحجاج فأرسل إلى حاتم الهند يوم كنا خير أمة نرجع الذين في أقاصي الأرض مع أنهم لا يدينون لنا. فأرسل إليه لداهر حاكم الهند وقال له استنقذ نساء المسلمين. قال لا، فأنا لا أستطيع. قال لا تستطيع قطاع الطرق، فعملها حملة، ساقها حملة حتى فتح الهند. وكان في ذلك قد أخفق مرتين، لا أقول بإشارة من أسبوع انتصر، لا أخفق، أخفق مرتين، وقتل في ذلك خيار قادته. ومع ذلك كان يقول للمؤذن ذكرني في أذانك بفلان وفلان، حتى لا تهدأ جزوة النار في قلبي وأتابع هذه الحملة حتى فتح تلك البلاد. هذا الرجل كما أقول لك منافس لا يذكر في التاريخ إلا ملعونا من ظلمه وبطشه، ومع ذلك أحدث هذا. كان أصول موجودة في الأمة، ليس ثمة غيرها أبدا، وإنما موجودة. أحمد بن طولون اللي هو حاكم مصر أيضا، كان هذا الرجل يفعل بالمسلمين الأفاعيل، وكان باطشا أيضا، حتى قال عنه الرافعي رحمه الله كانت له يد مع الشياطين وكانت له يد مع الملائكة. يريد أن يقول كانت له أعمال عجيبة مع بطشه هذا وظلمه. كان ربما من خالفه جوع له أسدا ليأكله في الساحة، ثم مع ذلك وجدوه قد عبأ جنده برمته وحاصر قرية من قرى المسلمين، ثم أمر جنده أن يفروا مرة واحدة، قال انصرف فرارا كأنك رأيت أسودا. فانصرف الجيش فرارا وهم لا يدرون لما حاصرناها ولما انصرفنا. فلما جالسوا القادة وكلموه قال هذه القرية متاخمة لبعض لدول الروم، وإني أخشى أن ينظروا إليها إلى قلة رقعتها وقلة جندها فيريدونها ويطمعون فيها، فأردت أن أعلمهم أن فيها جندا كبيرا، إن جند أحمد بن طولون جري منها، يبقى إذن المدينة دي فيها جند عظيم جدا، مع أنهم لم يتقدموا له بشيء. وكما أقول لك هؤلاء الفجار. أما إذا تحدثت عن الأخيار فيقول أبو سليمان الداراني قال قلت لصاحب لي على يدين فقال كم فسقط من عندي. يريد أن يقول على يدين تخرج له كيس النقود تقول خذ ما تريده. أما عن المؤمنين في موالاتهم فيقول بعضهم أنه طرق بابا لأخيه فقال أسمى هو اللي هو موجود، فقالت الجارية لا، قال فأعطيني كيس نقوده. أعطيني الأموال بيشيلها فين؟ فأعطته كيس نقوده فأخذ منه ما أراد ثم انصرف. فلما رجع الرجل قالت له الجارية ما حدث؟ قال الله فعل هذا، والله عمل كده. قالت له الله، قال الله، قالت الله، قال ثالثة الله يعني بالله فعل هذا. قالت الجارية مصدقة ومؤكدة الله، قال إن صدقت فأنت حرة، لفرحته أنه بلغ من وده لأخيه أن يعطيه هذا. ويذكر عن بعض أهل العلم في هذا الزمان الحديث أن أخا أتاه من إخوانه وقال هو علي دين ولا أستطيع سداده، فمد الرجل يده في جيبه فلم يجد شيئا فدخل فحل أنبوبة البوتاجاز، تصور، ثم أعطاها إليه وقال بيعها وانتفع بثمنها ويخلف الله عز وجل عليها. أيها الإخوة، كانوا كأمة واحدة، هذا هو جوهر ما نحن فيه. كما أقول لك هو بالتعبير الواقع الآن نيران صديقة، وسوء فهم وسوء عقيدة وانحراف خلق وقلوب أدى بنا إلى ما نحن فيه. كما قلت لك حتى القضايا منتقاة، تدري الآن متى يوجهوك نحو قرية دون أخرى ونحو قضية دون أخرى، يتلاعبون بنفوس المؤمنين لأنهم نسوا تلك العقيدة، عقيدة الولاء والبراء، لتكن معك فتحلم اليوم بها، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، ولأجل أن تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر عليك ألا تسمع كثيرا وألا تتحدث مع كل الناس، خذ ممن حدثك من الكتاب والسنة عبر أسلافك، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر العوام. نسأل الله عز وجل أن يغيث في هذه الساعة المسلمين. اللهم أغذ المستضعفين من المسلمين، اللهم كل المستضعفين من المؤمنين، اللهم أحرز نفوسهم، اللهم حصن نفوسهم، اللهم احم ظهورهم، اللهم ادفع نفوسهم، اللهم احمهم واحرس مهاجهم، اللهم عليك بالكفرة الملاعين، اللهم قاتلهم أجمعين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نسأل الله عز وجل أن يغيث المسلمين وأن يؤاخي بين المسلمين وأن يجعلنا أمة واحدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقول